الأخ سعيد من المملكة العربية السعودية يسأل كيف نقرأ القراءة المفيدة؟ كيف نستفيد؟ القراءة لها أحوال، قراءة تثقف، قراءة تسلية، قراءة نقد، قراءة لها أنواع منصوص عليها عند أهل هذا الفن. لكنه إذا قصد القراءة النافعة فإنه لو كان له دفترا من صحة التسمية قرطاس يضع فيه في الهوامش ما يجده نافعا. وبعض أهل العلم يسمي هذا باسم خاص. أنا من الطرائق أن الإنسان إذا علم فائدة في الكتاب يكتب رقم الصفحة في أول الكتاب، فيكتب فائدة مثلا لغوية صاد 250، فائدة عقدية صاد 140 مثال. فإذا جاء أحيانا يقرأ في الكتاب مرة بعد الفراغ منه يقرأ الصفحة الأولى فيجد أرقام الصفحات التي فيها تسهل الفوائد. فلو قدر الآن في زمن هذا أن يطبعها إذا كان قرأها في الشاشة، أو أن يصورها إذا كان قرأها في الكتاب، فبعد ذلك يأخذ هذه الأوراق ويجعلها في ملف خاص فيصبح في الملف الفوائد فقط. جميل. من ذلكم الكتاب ويقرأ فيها. فلو جمع جميع الفوائد في ملف كامل كل بين الفينة والفينة يراجع الفوائد. تلكم الفوائد يكون خيرا عظيما له.